الله سواه رب الله حي ومعبود عبدناه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الموت كبره والحوت ناجاه والطير سبحه والزرع قدسه والنمل تحت الصخور السلم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض وقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيذكره والعبد ينسى وربي ليس ينساه أيها الأخوة المؤمنون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا أيها الأخوة المؤمنون نعيش في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فليتفضل المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامر بالعدل واستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو إذا مسه الطائر وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم Huh? يستكبرون عن عبادته إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ فاتقوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا تليت عليه وتوجه لها ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أولوغا مركز ميد عمر العالية